فالقرآن معاشر الإخوة قد بلغ الغاية والنهاية في فخامة ألفاظه وفي ضخامة معانيه، فالألفاظ دلت عليه آيات، منها قول الحق جل وعلا: كتاب أحكمت آياته. وقال الله جل وعلا في أول سورة الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قال بعدها: قيما. وأما المعاني فأشارت إليه براهين من القرآن لا تنحصر، منها قول الحق جل وعلا: وكل شيء فصلناه تفصيلا. وقال الله جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقد جاء في كتب السير وفي كتب الأدب وفي كتب التاريخ ما يبرهن على هذه الحقائق من الحس والواقع. فمن الأدلة على ذلك ما ذكر الإمام السفاريني رحمه الله تعالى في لوامع الأنوار، قال: دخل رجل المسجد وصلى العصر، ثم أسند ظهره إلى سارية يقرأ القرآن، وعن يمينه رجل من الأعراب. فلما بلغ هذا القارئ إلى آية: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، سجد هذا الأعرابي. فاستغرب القارئ لأن الآية ليس فيها سجدة. فلما رفع الأعرابي رأسه قال له القارئ: ما لي أراك سجدت وليس في الآية سجدة؟ قال: سجدت لبلاغته، لأن العرب أهل فصاحة وأرباب بيان وأعرف باللسان الذي نزل به القرآن. وأعجب من هذا ما ذكر الإمام السفاريني أن ابن المقفع، وهو من هو في الفصاحة، حدثته نفسه أن يكتب ورقة تضارع القرآن، ومكث في هذا شهراً كاملاً، وصلى في المسجد، ولما أراد الخروج من المسجد مر بغلام يقرأ القرآن، وإذا هو يقرأ: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي. فبكى ابن المقفع، ولما دخل بيته عمد إلى أوراقه ومزقها. وأيضا ذكر صاحب المواهب اللدنية أن رجلا يعرف بيحيى ابن حكيم الغزال، هذا الرجل يعرف بفصيح الأندلس، فكر أن يكتب ورقة تضارع القرآن. ولما فتح المصحف أول ما نظر في سورة الإخلاص فأصابته رعدة وانتهى عما عزم عليه. إذن هذه القصص بمجموعها دلت على أن القرآن في الفصاحة والبراعة بلغ الغاية والنهاية، وأما في المعاني فحقائق لا تخطر على البال، لأن الله جل وعلا قال: وكل شيء فصلناه تفصيلا. وإنك ليصيبك العجب حينما تنظر في تفسير الفخر الرازي، هذا الرجل الذي فسر الفاتحة وجه واحد في سبع آيات، فسر سورة الفاتحة في 400 صفحة. وأعجب من هذا ابن الصبان المعروف بأبي العرفان، فسر بسم الله الرحمن الرحيم آية من سورة النمل في 300 صفحة، والكتاب مطبوع بعنوان: الرسالة الكبرى في البسملة. ثم يأتينا شيخ الإسلام التقي بن تيمية رحمه الله تعالى يفسر سورة نوح صفحة واحدة في سنتين، فأخرج منها من الحقائق والدقائق والحكم والأحكام ما جعل الناس تنكس الرؤوس في مجلسه رحمه الله تعالى. إذن القرآن بلفظه ومعناه جمع الحقائق التي لا تخطو العربال ولا تجول في فكر، وهذه الحقائق بمجموعها أخضعت أرباب الوثنية والشرك، فما بالكم بأهل الإسلام. عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المسجد نام وقت الضحى، وفي نومه سمع صوتاً فرفع رأسه وإذا رجل يتشهد شهادة الحق، فقال له عمر رضي الله عنه: يا هذا ما خبرك؟ قال: أنا رجل من بطارقة الروم وأعرف العربية، وقد سمعت رجلاً يقرأ آية في القرآن جمعت ما أنزل الله على موسى في التوراة وما أنزل على عيسى في الإنجيل فأسلمت. فقال عمر: وما هذه الآية؟ قال: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. إذن معاشر الإخوة، القرآن أخضع قلوب قد تشبعت بالشرك والوثنية. فملك الحبشة النجاشي على النصرانية يسمع آيات من سورة مريم فينكس رأسه ويبكي حتى تخضل لحيته. وجبير بن مطعم كما في البخاري في كتاب السير يأتي إلى مكة ليناظر النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل الحرم وقت المغرب والمصطفى صلى الله عليه وسلم يصلي بالصحابة ويقرأ سورة الطور. يقول جبير بن مطعم: فلما سمعت هذه السورة كاد قلبي أن يطير. رجل من مفرق رأسه إلى أخمص قدميه وثنية وشرك وعداء للإسلام، يكاد قلبه أن يطير لما سمع سورة الطور. وفي أهل الإسلام من يسمع القرآن من أوله إلى آخره لا يتحرك فيه ساكن. وأعجب من هذا أن قريشا بعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم عتبة، وكان عتبة معروف بالحجج والجدل، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس عند الحجر، فجلس أمامه وقال: يا محمد، أأنت خير أم عبد الله؟ فسكت المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم قال له: يا محمد، أأنت خير أم عبد المطلب؟ فسكت المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال عتبة: لما لا تجب؟ فوالله ما رأيت سخطة أشأم على القوم منك. فرفع المصطفى صلى الله عليه وسلم رأسه وقرأ: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فارتعد عتبة ووضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، ناشدتك الله والرحم، لا تفعل. وذهب إلى بيته وبقي أيام لم يخرج إلى الناس، حتى قال الحكم بن هشام: لعل عتبة قد صبأ. هذه الحقائق الكونية تبرهن على عظمة وجلالة القرآن. لذلك نقف وإياكم وقفة في غاية ونهاية الاختصار على الآية التي تقرأ الإمام في أول سورة إبراهيم: ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. لا نجد مقام نتعظ فيه ونعتبر فيه بالقرآن مثل رمضان، لأن أكثر الناس يجتهدون في قراءة القرآن فيختمونه مرار وتكرار ويسمعونه من الإمام مرار وتكرار، فتمر بنا أنواع القوارع والآيات. فرمضان فرصة يعتبر فيها الإنسان بالحكم والأحكام والقوارع والمواعظ القرآنية. ولذلك معاشر الإخوة، هذه الآيات التي قرأ الإمام فيها من البلاغة والفصاحة وأنواع الإعجاز ما لا يخطر ببال. فالله جل وعلا افتتح هذه السورة بألف لام راء. القرآن في غالب السور يفتتح بأنواع الافتتاحات لينبهنا الرب جل وعلا على براعة القرآن، لأن براعة الاستفتاح عند العرب رأس الفصاحة. فسورة الفاتحة، سورة الأنعام، سورة الكهف، سورة فاطر، سورة سبأ مفتتحة بالحمد ثناء على الله سبحانه وتعالى. وسورة الرعد وإبراهيم والحجر وصاد وقاف كلها مفتتحة بالأحرف المقطعة. وسورة الدهر مفتتحة بالاستفهام هل أتى، وسورة عمّة استفهام، وسورة الأحزاب، وسورة المزمل، وسورة المدثر نداء، وسورة الضحى، وسورة العصر كلها أقسام وأيمان مغلظة من الله جل وعلا. وقد ذكر الأئمة في فواتح القرآن 10 أنواع للتدليل على براعة وعظمة وجلالة القرآن. فلذلك العرب وقفت مستسلمة بلسان حالها ومقالها. فلما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم عند الكعبة فواتح سورة البقرة تعجبت قريش وتعجبت اليهود لما سمعت هذه الآيات، لأن فواتح السور جاء فيها بهذه الأحرف لإلفات النظر والانتباه. فإذا قرأ المصطفى صلى الله عليه وسلم ألف لام ميم التفت، فهذه الآيات تلفت النظر وتبين ما بعدها من الحقائق العظيمة والدقائق الجليلة. فالله جل وعلا قال ألف لام راء كتاب، جاءت كلمة كتاب نكرة للتنبيه على ضخامة وفخامة القرآن. لذلك الله جل وعلا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وقال جل وعلا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، جبل أصم أبكم جلمد يخشع ويخضع للقرآن. فهذه الأدلة دلت على عظمة القرآن. لذلك الله جل وعلا قال ألف لام را كتاب، قال بعدها أنزلناه. لماذا قال أنزلناه بعد قوله كتاب؟ لأن النزول من علو إلى سفل، والأعلى دائما أشرف من الأسفل، وأعلى وأعظم وأشرف ما في الإنسان رأسه. فذكر الله بعد قوله كتاب أنزلناه ليبين شرف القرآن وأنه نزل من العلو إلى السفل لجلالة قدره، وهذا تأكيد من الله جل وعلا. قال بعدها لتخرج الناس. الخروج من الظلمات قد يتناول الكافر والمشرك والمنافق إذا كانت الظلمة مدلهمة، وقد تتناول الظلمة المسلم إذا خاض في أنواع الفجور وألوان المنكرات. فالخروج من الظلمة ليس خاص بالكافر. ولذلك الله جل وعلا قال لتخرج الناس، وكلمة الناس لفظة عامة تشمل وتعم الأبرار والفجار. والخروج بأمر الله تبارك وتعالى، ليس لك حول ولا قوة في تحقيق الهداية، لأن الله جل وعلا قال في بعد هذه الآية التي بعدها بإذن ربهم، وقال سبحانه وتعالى من يهدي الله فهو المهتد، وقال في موضع آخر ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. ليس لك حول ولا قوة في التوفيق، لأن التوفيق من خصائص الله تبارك وتعالى. ولذلك الله قال لأشرف خلقه إنك لا تهدي من أحببت، أحب الناس إليه أراد هدايته فما تسنى له ذلك. بل نوح عاتبه الله لما ألح في الطلب، قال إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين، عتاب عظيم. فإذن قوله لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. والسؤال الذي يطرح نفسه ويتساءل عنه كثير من الناس: الكفرة والفجرة إذا سمعوا القرآن انهارت نفوسهم وذابت أفئدتهم وأقبلوا على الله بالكلية، وأبناء المسلمين يحافظون على الصلوات الخمس ويسمعون القرآن الليل والنهار ويخوضون في أنواع المنكرات. والله جل وعلا يقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء. إذن العيب والخلل في المسلم، وأكبر سبب في هذا الخلل اعتقاد الإنسان أنه ليس المخاطب في القرآن. إذا اعتقدت أنك المخاطب فقد تشبثت بأول عتبة من عتبات الهداية. وإذا قرأت القرآن وظننت أن المخاطب غيرك ترددت في غيك واستطردت في ضلالك. لذلك الكفار يسمعون قوارع القرآن ويسلمون، والمسلمون أيضا يسمعون قوارع القرآن ويهتدون. أما أهل النفاق لا، يسمعون قوارع القرآن وإذا خلوا إذا شياطينهم قالوا إن معكم فذمهم الله بقوله فهم في ريبهم يترددون. المنافق يتردد في غيه وفي بغيه. لماذا؟ لأنه يسمع القوارع ولا يستفيد. ومن سمع القرآن وسمع القوارع ووعى الآيات والحكم والأحكام ولم يتعظ واستمر في فجوره وفي منكراته الظاهرة والباطنة فقد تشبه بالقوم بوجه من الوجوه، حمانا الله وإياكم. فالمقصود معاشر الإخوة أن هذه القنطرة الربانية وهذه الفسحة الإلهية في هذا الشهر المبارك مجال رحب، نسمع فيه القرآن الليل والنهار، نقرأه أو نسمعه لتتعظ النفوس وتنزجر الأنفس عما تمضخت به من أوضار المعاصي والذنوب. فإذا لم نتعظ بهذه الآية اتعظنا بتلك، وهكذا. فهذه فرصة، من فوتها فقد حرم نفسه خير الدنيا والآخرة، لأن القرآن جمع سعادة الدنيا والآخرة، ومن أراد سعادة الدنيا والآخرة فلينظر في القرآن.